بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشكلك ونشكل حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. في مؤتمر عقده مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، المؤتمر الثالث في مونتريال بكندا، وكان تحت عنوان نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، ناشئة شبابنا، والنوازل القضايا الطارئة والحرجة التي تتعلق بها. فناقش قضايا كثيرة من قضايا الناشئة، ومن بينها قضية العلاقة بين الجنسين، كيف نضبط العلاقة بين الرجال والنساء، بين الذكور والإناث في مثل هذه المجتمعات التي ساد فيها الاختلاط بغير حريجة من دين أو من خلق قوي. القرار يقول: لا يجوز تبادل المشاعر العاطفية بين الجنسين قبل الزواج. لا يصلح أن يفضي الشاب إلى فتاة بمشاعره نحوها وعواطفه تجاهها، لا يجوز شيء من ذلك قبل الزواج، لأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، وخصوصا في زمننا الذي ضعف فيه سلطان الدين على النفوس، وفسدت الأخلاق وانحدرت القيم الفاضلة. الممنوع الإفضاء بالمشاعر العاطفية من الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل في هذه المرحلة، يعني قبل الزواج وقبل أن توجد بينهما علاقة زوجية. ثم أنف القرار فقال: ولا بأس بالتحدث مع المرأة الأجنبية بالمعروف. كلام عن النساء ليس محرما، لكنه بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، في غير خلوة ولا ريبة، إلا إذا وجد مقتضى لذلك من ضرورة أو حاجة معتبرة، سواء كانت دينية أم كانت دنيوية. تذهب المحلات كل النساء تشتري تبيع، وقد يكلم الطالب وزميلته لقضية دراسية، قد يكلم الأستاذ تلميذته أو العكس لقضية دراسية قضية علمية، بالمعروف حاجة أو مصلحة معتبرة، في غير خلوة ولا ريبة، في غير خلوة ولا ريبة. لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضي وانتفاء الريبة، ويوصى بإشراك أحد من الأولياء في التراسل. مسألة إيميل والتشاتنج التي تحدث ما بين الشباب الذكور والإناث، نعم، القرار يقول: لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف عند وجود المقتضي، إذا ولد مصور مصلحة أو حاجة معتبرة وانتفت الريبة، ويوصى بإشراك أحد أولياء الأمور في التراسل دفعاً لشبهة الخلوة. إذا ولد يعمل سيسي، يعني يعمل كوبي لأحد أولياء المرأة من الرجال أو من النساء، لأمها، لأختها، لأخيها، لأبيها. أما مجرد الدردشة وتمضية الأوقات فهو من ذرائع الفتنة وخطوات الشيطان. نتكلم على إذا ولدت مصلحة الزاوية حاجة معتبرة. أما مجرد دردشة ومعظم التخاطب والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأصل فيها الدردشة والفضفضة وتسجيل الأوقات وتنشئ خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى. بالمناسبة لا تعد الشريعة خصوصية علاقة في غير مصلحة شرعية معتبرة، في غير حاجة شرعية معتبرة لا تعد الشريعة خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى خارج إطار الزوجية أو المحرمية، يا زوجة يا محرم. خارج هذا الإطار لا توجد خصوصية علاقة في غير حاجة ولا مصلحة شرعية معتبرة. يبقى مجرد الدردشة وتسجيل الأوقات اللي بيحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من ذرائع الفتنة ومن خطوات الشيطان. الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء. لا ننسى أن هذا توجيه قرآني، مهما فسد الزمان من حولنا ومهما كثر الاختلاط من حولنا لا تنسى أن الله جعل ذلك قرآنا يتلى. لقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الأصل هو غض البصر في مجامع الرجال والنساء، ويرخص في النظر إلى المرأة عند الحاجة كالتعبير والشهادة والقضاء والتطبيق والطبابة، هذه حاجات معتبرة شرعا. إذا تحدث الطالبة مع معلمنا، استمع فيه عند إلقاء المحاضرة، إذا ذهبت إلى مجلس القضاء القاضي لابد أن ينظر إلى من يتقاضون بين يديه في عالم الطبابة، يرخص للطبيب أن يرى من مريضته، لا تدعو الحاجة إلى رؤيته عند الطبابة. لكن ليس الأصل أن تعالج المرأة المسلمة عند رجل في ترتيب وضع المجمع الثالث فقط. الأصل أن تعالج المرأة المسلمة طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم. على هذا الترتيب. لكن أحيانا تقتضي لحظات جاء تعب مفاجئ ما رتبناش مسألة طبيب، والمسألة الطبية الأصل فيها الإضطرار. لازم الناس ترفعا ولا تنعما عند الطبيب يعني هذه الحاجة تعتبر. يبقى عند الشهادة عند القضاء وعند الاستفتاء وفي التعليم وفي الطبابة، هذه حاجات شرعية معتبرة ويتخذ لها فيها المرء قدر الطاقة قدر الاستطاع، ويعلم أن ما أبيح للحاجة ينبغي أن يقدر بقدرها، وينبغي أن لا يتوسع فيها عن إطارها الذي تقتضيه هذه الحاجة. إذا اقتضت حاجة الطبابة أن يرى الطبيب من مريضته موضعا معين، فليس له أن يكشف جسدها كله بحجة الطبابة. الأصل يستر الجسد ثم يكشف المنطقة التي لا بد له من رؤيتها لأنه يتعامل معها طبيا، فاقتضت المعالجة أن يرى هذا الجزء فيرخص في هذا الجزء ويبقى ما عداه على قصر المنع. هذه لقطة من لقطات مؤتمر نوازل ماشية خارج ديار الإسلام. تعالنا نواصل استكمال بقية فقرات هذا المؤتمر وبقية القرارات في جلسات أخرى بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.